وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك. ده أخذ العهود والمواثيق على بعض، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك، يعني خلاص مخططين وعاملين حسابهم. فقال يا بني ائتني بوضوء، هاتلي حاجة عشان أتوضأ، ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه الكفار بقى، فلما رأوه قالوا إنما هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها، يعني حلفهم بها، وقال شاهت الوجوه، فما أصاب رجل منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر. سبحان الله. قال وعن عروة ابن الزبير في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. سبحان القادر على كل شيء. قال ثم قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي الدالة على صدق ما جاء به الرسول، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا من عنادهم وظلمهم، وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله ويدعوا من استطاعوا من دون الله فلم يقدروا على ذلك وتبين عجزهم فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوة كذبه الواقع، وهو مش أساطير الأولين ولا حاجة. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني القائل هذا القول اللي هو أساطير الأولين، لأن عندنا في سورة النحل ربنا قال كده، قالوا أساطير الأولين اكتتبها في سورة الفرقان، قالوا إن هذا إلا سحر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا الذي قال هذا القول كذاب. لماذا كذاب؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإذا كان لا يقرأ ولا يكتب فكيف أمليت عليه هذه الأساطير وكيف كتبها صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما قالوا إن غلاما نصرانيا هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن كذبهم الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قالوا غلام نصراني هو اللي كان بيعلم النبي القرآن عليه الصلاة والسلام، فربنا قال لهم لا، ده الغلام النصراني ده اللي انتوا بتتكلموا عنه لسانه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف لصاحب اللسان الاعجمي ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القران وهو باللسان العربي؟ يبقى هذا من الباطل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فهذا القول اللي هو أساطير الأولين الصادر من هذا القائل مجرد دعوة كذبه الواقع. وقد علم، أي هذا القائل، أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، أي الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم والجهل بما ينبغي من الخطاب، فلو أنهم إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه، قالوا لمن ناظرهم وادعوا أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، لكان أولى لهم وأستر لظلمهم. فمذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، الآية علب بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. يعني كان مقتضى العقل وقد قاموا وأقاموا على باطلهم وعلى كذبهم، كان مقتضى العقل أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اللهم إليه، ووفقنا إلى اتباعه، واهدنا سبيل السلام، وبلغنا دار الأمان. ولكن هذا لكبرهم وعلوهم وعتوهم وغطرستهم، لا يريدون أن ينقادوا لهذا الحق ولهذا الخير. وهذا علامة على السفه وعلى الجهل، وعلى أن من خذله الله فهو المخذول. فانظر يا رحمك الله إلى هؤلاء لما تخلى عنهم التوفيق، ولما تخلت عنهم عناية الله سبحانه وتعالى، تركهم الله إلى أنفسهم، فأجرى على لسانهم ما يكون سببا في هلاكهم والعياذ بالله. ولهذا لم يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الشيخ رحمه الله: فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية، ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمانة لهم من العذاب. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية يذكر أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان سببا لأن يأمنوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنة من وقوع العذاب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وهاجر من مكة إلى المدينة، جاءهم بأس الله وعذابه يوم بدر، فقتل الصناديد، وأسر من أسر، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70. قال الشيخ رحمه الله: فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب. وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم فيستغفرون الله تعالى. فلهذا قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. ولذلك يذكر أهل العلم أن كان هناك سببان لعدم وقوع العذاب: وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. أما وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا الاستغفار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام الكبير أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآيات، قال عن أنس بن مالك قال في قوله سبحانه وتعالى: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قال: هو أبو جهل بن هشام، اللي هو أبو جهل، هو أبو جهل بن هشام قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال قتادة: قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهه، على سفهة هذه الأمة وجهلتها. قال وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال عن ابن عباس قال: قال عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: قد قد، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. قال عدل من أهل العلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم، يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهم يستغفرون، يعني يصلون، يعني بهذا أهل مكة. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك، وهو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى به منهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أولى بالبيت الحرام من هؤلاء المشركين الذين هم أولى به منهم. ولهذا قال: وما كانوا، أي المشركون، أولياءه. يحتمل أن الضمير يعود إلى الله، أي أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام، أي وما كانوا أولى به من غيرهم. إن أولياؤه إلا المتقون، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. ثم قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر.

يعني الخمس برضو تتقسم على خمس: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله. فإذا لم يعين الله له مصرفا أو مصرفا دل على أن مصرفه أو دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني لذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، لأن هم اللي كانوا معاه في كل حاجة. ولذلك لما جاء جبير بن مطعم ومعه عثمان بن عفان وغيرهم من بني عبد الدار يريدون من هذا المال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال في بني هاشم وبني المطلب خاصة. لماذا؟ لأنهم كانوا الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وفي كل مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم. قال: هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين، أي المحتاجين للفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، اللي هو تقطعت به السبل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. قال: وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأولى. قال: وجعل الله أداء الخمس على وجهي شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأبطل الباطل يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين. أي إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق، والله على كل شيء قدير لا يغالبه أحد إلا غلبه. يعني هذه القسمة تقسمونها إن كنتم وإن كان إيمانكم صحيح. ثم قال سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد، والركب الذي خرجتم لطلبه وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي ساحل البحر. لأن احنا قلنا أن أبو سفيان أخذ طريق الساحل فنجا هو والعير. يبقى المسلمين، يبقى احنا عندنا كده ثلاث حاجات: عندنا النبي والصحابة، وعندنا قريش اللي هم خرجوا لنجدة العير، وعندنا العير التي كانت مع أبي سفيان، والثلاثة ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. يبقى المسلمين بالعدوة الدنيا وهي الأرض القريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى. يبقى الكفار وجيش المشركين في العدوة القصوى اللي هي الأرض البعيدة عن المدينة، والركب أسفل منكم اللي هي القافلة التي مع أبي سفيان اتخذ بها طريق الساحل، فهي في الجنوب أسفل منكم مما يلي ساحل البحر اللي هو البحر الأحمر. ولو توعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال لاختلفتم في الميعاد، أي لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم، ولنكل الكثير، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه، ليهلك من هلك عن بينة، أي ليكون حجة وبينة للمعاند فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند الله. يبقى عارف أنه هو كافر الأبعد، ويعرف أنه على ضلال، ويحيى من حي عن بينة، أي يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه مما هو تذكرة أو ما هو تذكرة لأولي الألباب. وإن الله لسميع عليم، سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال: وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو قليلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شافوا المشركين عدد قليل، فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم. ولو أراكهم الله كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك، تمام؟ طبعا الآية ما فيش فيها الله، ويعني كاتبها كده ولو أراكهم، أي الله سبحانه وتعالى، كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، والتنازع مما يوجب الفشل، ولكن الله سلم، أي لطف بكم، إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم، مع أنهم ما كانوا ألف وأكثر، بس هم شافوهم قليلين. ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى. يعني إيه؟ يعني أغرى الطائفتين بعضهم ببعض. المسلمين شافوا الكفار في غزوة بدر قليلين، فخلاص نهجم عليهم ونخلص عليهم، والكافرين كذلك شافوا المسلمين قليلين فبرضو خلاص ما ياخدوش في ايدنا غلوة، فأغرى الطائفتين بعضهم ببعض. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا، وإذ يريكموهم المسلمين بقى يشوف الكفار قليلين، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، مع أن إذا كانت أكثر منهم قتلت أضعاف، لأن كان المسلمين عددهم 300 314 315، إنما التنين كان أكثر من 1000، فحوالي 3 أضعاف،

كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه سبحانه. لذلك قال الشيخ رحمه الله هنا: أي هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرض، وليراهم الناس ويفخروا لديهم. قال: والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه، والله بما يعملون محيط. فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. قال سبحانه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعهم. تخيل بقى أن الشيطان يأتي على الباطل ويزينه ويحسنه للإنسان، فتلاقيه منقاد لما فيه هلاك والعياذ بالله وهو لا يدري. ولذلك تخلت عنهم رحمة الله سبحانه وتعالى وتخلى عنهم توفيقه. ودي من أكبر المشاكل ومن أكبر العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى به الإنسان، إنه يسيبه لنفسه، ونفسه عمارة بالسوء. لو سابك لنفسك نفسك هتبهدلك. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا تزيين الشيطان هذا اللعين الذي قعد لابن آدم بأطروقه. قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعهم، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه عليه الصلاة والسلام، وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته. قال: لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم. فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم، يعني حميكم ومعاكم وفي ظهركم. فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. قال: فلما تراءت الفئتان أي المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة، خاف خوفا شديدا، لأن عارفين أن الملائكة كانت تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. أخذنا الدور اللي فات وقرأنا كلام جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حال المسلمين الذين شهدوا معك غزوة بدر؟ قال: هم من أفضل المسلمين. قال جبريل عليه السلام: وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. الشيطان شاف سيدنا جبريل عليه السلام ورأى الملائكة وهي تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. قال: فلما تراءت الفئتان أي المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يعني بيرصهم ويزبطهم ويحثهم على الجهاد وعلى القتال، خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه أي ولى مدبرا، وقال لمن خدعهم وغرهم: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم. وحنا قلنا معنى كلمة لا يدان يعني لا قوة لأحد عليهم، زي ما في آخر الزمان في خروج يأجوج ومأجوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هؤلاء لا يدان لأحد بهم. ومعنى كلمة لا يدان يعني لا أحد يقدر عليهم. قال الشيطان: أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم، إني أخاف الله. يا سلام، أي أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا، والله شديد العقاب.

السفود من الصوف المبلول. قال: ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم. ربنا ما بظلمش حد، وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت. وهذه سنة الله في الأولين والآخرين، فإن دأب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب، لا يعجزه أحد يريد أخذه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قال رحمه الله: ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدنيا والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا لها شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. وتأمل أن هذه الآية مع آية سورة الرعد، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة فقال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية في سياق النعمة، يعني إذا كان الناس في نعيم وإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليهم البركات، فإن الله لا يذهب هذه النعم ولا هذه البركات إلا إذا عصوا. يبقى ما يبدلش من الحسن للسيء إلا لو الناس عملت المعاصي. ده معنى الآية بتاع سورة الأنفال. وهناك آية سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الآية بتاع سورة الرعد عكس الآية دي، لأن الآية الثانية في البؤس لا يغير إلا إذا تاب الناس ورجعوا إلى ربهم. يبقى المعنيين موجودين. لو الناس في نعيم، النعيم ما يروحش إلا لو عملوا السيئات. ولو الناس في بؤس، البؤس ما يروحش ويتبدل ويذهب ويأتي مكان الخير والبركة إلا لو الناس عملوا الطاعات. وكل آية في كلا السورتين يستدل بها على ما يذهب إليه. فلو عايزين نستدل على أن الصالح لا يأتيه العذاب إلا إذا أفسد، نستدل بآية سورة الأنفال. وإذا أردنا نستدل على أن المسيء لا يتبدل حاله إلا إذا أصلح، نستدل بآية سورة الرعد. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال: حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا بنعمة الله ويبدلوا بها كفرا فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره. وأن الله سميع عليم، يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول ومن جهر به، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه

هم أصلا ما بيحافظوش لا على عهود وعلى مواثيق. ومن إمتى اليهود كانوا بيحافظوا على عهود ومواثيق؟ وحتى هذه الاتفاقية معاهدة كامب ديفيد هم أصلا محافظين عليها؟ تم هم دخلوا فيلاديفيا وأخذوا المعابر وقفلوا كذا وعملوا كذا، مما يعني يطول الكلام في شرحه. هل هم بهذه الحالة نفذوا العهود والمواثيق؟ حتى لو الطائفة اللي هي بتحاربهم اللي هي حماس فعلت ما فعلت، ويأن أن حماس كانت غلطانة يوم 7 أكتوبر، يأن أن حماس كانت غلطانة يوم 7 أكتوبر، خلاص. طيب، هم جلسوا على ترابيزة المفاوضات وقالوا هتوقفوا الحرب وهنسلم الأسرى اللي معانا، وبالفعل بدأوا يسلموا الأسرى أسير بعد أسير أسير بعد أسير. وبعد كده يطلع الإسرائيليين يقتلوا في المسلمين وفي الأطفال وفي النساء بالصواريخ والدبابات زي ما بنشوف على وسائل التواصل. نحن الآن لا نتكلم لا في حرب ولا في جهاد ولا في قتال، هذه أمور مؤسسية، ما فيش حد هيخرج يحارب لوحده. الدولة والجيش والكلام ده هم المنوطون بهذا، هم عندهم المصالح والمفاسد وهم الذين يرون، لأن قرار الحرب ده مش قرار كده تاخده وانت نايم، انت مش هتبت وتصحى تطلع تقول انا حارب، ان الحروب هذه تدع الديار بلاقة. فأمور الحرب وأمور الجيش والكلام ده احنا بنسندها لأولياء الأمر، مش عندنا خلاف في ذلك. الجيش والرئيس والحكومة والبرلمان والكلام ده هم الجهة الوحيدة التي تقرر إن كانت ستحارب أم لا تحارب أم الكلام. ما تقوليش بقى خلاص روح حارب، أنا مش بتكلم في الحرب، لأن احنا متفقين أن قرار الحرب هذا قرار مؤسسي مش قرار أفراد. ما فيش شيخ في جامع يطلع يقول اطلع حربهم نقوم طالعين محاربين، مش حاجة اسمها كده. قرار الحرب هذا لا يكون إلا من المؤسسة الرسمية ومن رئيس الدولة ومن البرلمان ومن القائد الأعلى للقوات والكلام ده، ما فيش عندنا نقاش ولا جدال في مثل هذه الأمور. نما كلامنا الآن في حتة العهود والمواثيق، وهم اليهود بيحافظوا على عهود ومواثيق، فما تقولش بقى عهود ومواثيق، لأنهم أصلا فعلوا أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما ينقض هذه العهود وهذه المواثيق. هو اللي جايبهم أصلا فلسطين، هو اللي مدخلهم فلسطين أصلا. أنت جاي فلسطين تعمل هي أرضك ولا بتاعتك؟ شوية مرتزقة وبعد كده يقتلوا في النساء والأطفال والأرامل ويفعلون محارق ومذابح ربما لم يشهد التاريخ مثلها، وبعد كده نقول العهود والمواثيق. الشيخ رحمه الله ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهده. فما جيش بقى تقول بقى أصل بيننا وبينهم عهود ومواثيق، انبذ إليهم العهد والميثاق، قول لهم ان اتكلم، قول لو استمرتوا على الكلام ده يبقى في كلام تاني، يبقى في وقفه تانيه كذا وكذا. يمنعون حتى دخول الدواء، الميه والاكل والشرب، الناس ميته من الجوع. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك ان تغدرهم او تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك. ادام هم محافظين انت ما تعملش حاجة تخالف العهد والميثاق، طب هم مش مخالفين، هم مش محافظين وبيفعلوا وبيتجرأوا وبيعملوا. قال ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عدم، لأنه لم يخف منهم، فيش حاجة بيعملوا بيلعبوا على المكشوف. بل علم ذلك ولعدم الفائدة ولقوله على سواء، وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدركم، ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم. أدم هم لو كانوا يعني لو فرضنا إن هم بيحافظوا على العهد وما فيش خوف منهم خلاص كمل العهد عادي، مع إن أصلا الاتفاقية الأبدية فيها خلاف بين أهل العلم إن أنت أصلا تسلمهم وتعمل معاهدات سلمية أبدية أبد الآبدين، أصلا بعض أهل العلم بيمنعها كمان، بس يأن إن هي جائزة. خلاص لك تقليد الفقهاء الذين قالوا بجوازها، ولكن بشرط إيه؟ ولكن بشرط هم يحافظوا عليها هم كمان. أما هذا الذي يحدث ولعنا بنشجب ولعنا بنستنكر ولعنا بنتكلم ونصبح ليل ونهار مناظر التقتيل والانفجارات وكذا وكذا أمامنا ولا يتحرك فينا ساكن، إلى متى يعني؟ يعني مستنين القيامة تقوم، مستنين القيامة تقوم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا يعني ألا يحاسبنا يوم القيامة على هذا التقصير في نصرة إخواننا. قال سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه، فإنهم لا يعجزونه والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومرضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها. فلهذا قال لعباده المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل في أصناف الأسلحة، مش درويش المسلمين، مهمش درويش المسلمين، مطلوب منهم إن هم يبلغوا كل الدرجات، الطب في الهندسة في الفيزياء في الجغرافيا في التاريخ في الذرة في الاتصالات في كل حاجة يبلغوا أعلى الدرجات، لأن هذا من الإعداد وهذا من القوة. من السفه ان يكون عدوك او قدامك ماسك اللي بيتحكم في الاسلحه بالاقمار الصناعيه وانت تقول انا حرب بالمسدس والبندقيه، لا انت تجتهد انت كمان وتشتري احسن الاسلحه واحسن المعدات واكبر التقنيات التكنولوجيه، كل هذا من الاعداد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المسلم القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قالوا القوة هنا هي قوة البدن، المؤمن القوي اللي هو الجامد العضلات الذي يرفع دين الله سبحانه وتعالى، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات. وبعدين يقول لك انت شيوخ انت قاعدين في المكتبه ما انتش قاعدين في الواقع، تعال يا عم شوف الشيخ السعدي بيقول لك جهز نفسك اهو، بيقول لك اشتغل واعمل اللي عليك اهو. التي تعمل فيها اصناف الاسلحه والالات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجويه والمراكب البريه والبحريه والحصون والقلاع والخنادق والات الدفاع والراي والسياسه التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم بها شر اعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. بحربك بصواريخ اعمل صواريخ، طيارات اعمل طيارات، غواصات يبقى عندك غواصات، يبقى عندك من كله. ولهذا قال تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته. فإذا كان موجودا شيء أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كان مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم

قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. احنا عندنا معنيين، معنى أقوى من معنى وتحمل الآية عليه. المعنى الصحيح لهذه الآية أن الله كافيك وكافي من معك من المؤمنين، يعني أنت يا أيها الرسول والمؤمنين اللي معاك الله سبحانه وتعالى هو حسبكم وهو كافيكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكفي النبي ويكفي من مع النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين. ده المعنى الأولاني وده المعنى الصح في الآية. في معنى تاني وهو يا أيها النبي حسبك الله وكذلك من معك من المؤمنين، يعني أنت يا رسول الله ربنا بنصرك بنفسه، هو اللي بنصرك وكذلك المؤمنين بينصروك. المعنى الثاني صحيح، المعنى الثاني صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين كذلك ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يستدل للمعنى الثاني بهذه الآية؟ لا، ما يستدلش للمعنى الثاني بهذه الآية، إنما يستدل بآيات تانية وبأحاديث تانية أن الله سبحانه وتعالى قيض المسلمين لنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لان عندنا في سورة التوبة ان الله جعل الحسب له وحده، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة جعل الإيتاء له ولرسوله وجعل الحسب له سبحانه وتعالى وحده. فعلمنا من آية سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى الإيتاء من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقالوا حسبنا الله وما قالوش حسبنا الله ورسوله، يبقى الإيتاء من الله ومن الرسول، وأما الحسب فهو لله سبحانه وتعالى وحده. فلما نجيب آية سورة التوبة ونطبقها على آية سورة الأنفال يبقى معنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يا أيها النبي حسبك الله والله كذلك حسب من اتبعك من المؤمنين. أظن الكلام كده واضح وما فيش فيه إشكال. قال الشيخ رحمه الله: ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصرة على الأعداء. فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدنيا والدين، فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. ثم قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء، والترهيب من ضد ذلك. أي حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حث الصحابة على ذلك، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الصحابة، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ففي الصحابة صحابي اسمه عمير بن الحمام، فقال: بخن بخن يا رسول الله، يعني بخن بخن زي أنعم وأكرم كده يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخن بخن؟ فقال عمير بن الحمام: ما هو إلا رجاء أن أكون من أهلها، أنا بقول كده عايز أخش الجنة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت من أهلها. يا سبحان الله. فنظر النبي إلى عمير بن الحمام فقال: أنت من أهلها. فلما قامت المعركة وكان مع عمير بن الحمام جراب فيه تمر، فكان بيحط يده في الجراب ويطلع من التمر ويأكل، يطلع من التمر ويأكل. ثم نظر إلى التمر فقال: لئن عشت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ألا يا سلام، ده الرسول بيقول إن أنا من أهل الجنة، وأنا لسه أستنى ما أكل التمرتين دول. لئن عشت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم قام فقاتل فقتل رضي الله عنه. قال سبحانه: إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قال: يكون الواحد بنسبة 10 من الكفار، وذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون، أي لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها. وأنتم تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد، لأن كان مطلوب في أول الأمر أن يثبت الرجل أمام 10. طب ومعنى كده إيه؟ ومعنى كده أنه لو هرب يبقى غلطان، هيتحاسب، يبقى فر من الزحف. ولكن الله خفف هذا. ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. قرئ: لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فخفف الحكم، فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد أصل 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده. وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين، وفي مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها الأمر. يبقى علماء البلاغة والأصولين يقول لك إيه؟ يقول لك أمر في صورة الإخبار، يعني هو جاي قدامك خبر بس حقيقته الأمر. زي إيه؟ كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، هذا خبره، لأن يقول لك إيه؟ يقول لك الخبر هو اللي بيحتمل الصدق والكذب، تمام؟ طيب ومن دخله كان آمنا أده، وطبعا في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق كلامه سبحانه وتعالى لا يحتمل إلا الصدق، عشان الكلام يبقى واضح، لأن الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فدي جملة خبرية، جملة خبرية، لو في منكم كذا يغلب كذا، في منكم كذا يغلب كذا، يبقى ده أمر ولا خبر؟ خبر، ولكنه في صورة الأمر، عفوا، هو خبر ولكن حقيقته حقيقة الأمر، يبقى هو أمر في صورة الخبر. ولذلك قال رحمه الله: ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة من المئة، ما يفرش المئة من الإيه؟ ما يفرش العشرة من المئة، وما يفرش المئة من الألف. وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة يعني أن العشرة لا يفرون من المئة، والعشرة من المئة، والمئة من الألف. ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، اللي هم الضعف واحد أصل اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. ولكن يرد على هذا أمران، أحدهما أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع. والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية. قال: ويجاب عن الأول بأن قوله الآن خفف الله عنكم إلى آخرها دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم. ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد، فهذا ظاهر في أنه أمر وإن كان في صيغة الخبر. وقد يقال إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. قال: ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. يعني باختصار شديد معنى الكلام، إن بيقول لو قلنا أن هذا أمر في صورة الخبر يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول إن هو خبر، والأصل أن الأخبار تبقى على بابها من الخبرية، فلماذا تقولون إنه أمر؟ قال: يستدل على أنه للأمر بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فلو ما كانش أمر ما كانش قال الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن خفف الله عنكم يدل دلالة ظاهرة على أن هذا أمر. الإشكال الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى قال والله مع الصابرين، وقال فإن يكن منكم مئة صابرة، تمام، وقال عشرون صابرون، يعني معنى كده إن هم لو مش صابرين ينفع إن هم يفروا حتى لو من أقل من مثليهم. والشيخ رد على هذا أن التقييد بالصبر هنا ليس تقييدا للحكم، لأن خدنا قبل كده أن احنا ممكن يكون عندنا صفة ليست مقيدة للحكم، صفة ليست مقيدة للحكم. زي مثلا أجيب لكم مثال واضح علشان خاطر يتضح المراد. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يبقى لو هم عايزين يتحصنوا ما تكرهوهمش على البغاء. طب هم لو مش عايزين يتحصنوا، طب هم لو هم عايزين البغاء يبقى الباب مفتوح؟ لا، يبقى الباب مش مفتوح ولا حاجة، لأن الصفة دي ليست مقيدة للحكم. وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية، فإذا قضيت الصلاة فابتغوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب لو ما انتشروش في الأرض وفضلوا قاعدين في الجامع يبقى هم كده عصوا أمر الله سبحانه وتعالى، أم أن هذا الوصف ليس مقيدا للحكم؟ هو ده مراد الشيخ هنا رحمه الله، إن هو بيقول إن الصبر هنا ليس الصفة مقيدة للحكم، ولكن فيها نكتة أن الله سبحانه وتعالى يحثهم على الصبر وأنه ناصرهم ومؤيدهم، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم قال سبحانه:

أن يعجز عن حمله. قال الإمام الكبير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه ناخدش منه. قال لا والله لا تذرون منه درهما. قال عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما يعني أخفي إسلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب بن عبد الله وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر. قال ما ذاك عندي يا رسول الله يعني معيش اللي أدفعه وخلص نفسي ما ذاك عندي يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل. أم الفضل دي تبقى زوجة العباس بن عبد المطلب. فقال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل. فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقسم. قال أي العباس بقى قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. يعني العباس بن عبد المطلب كان معه فلوس لما كان في الغزوة فبيقول للرسول بات بخد الفداء من الفلوس اللي كانت معايا. فالرسول قال له لا الفلوس اللي كانت معاك واحنا خدناها دي خلاص دي حاجة ربنا ادهلنا انت هتجدنا فلوس جديدة. قال لا ذاك شيء يعني الفلوس اللي احنا خدناها اللي كانت معاك لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. قال ففدى نفسه وابني أخويه وحليفة. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه وإن يريدوا خيانتك في السعي لحربك ومنابذتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم فليحذروا خيانتك فإنه تعالى قادر عليهم وهم تحت قبضته والله عليم حكيم. أي عليم بكل شيء حكيم يضع الأشياء مواضعها. ومن علمه وحكمته أنه شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة. وطبعا يا جماعة في هذه الآية مسألة مهمة متعلقة بمسألة الإيمان بالأسماء والصفات وهي إن اختصارا يعني هنختصر الموضوع اختصار شديد إن الأصل إن الأسماء الحسنى والصفات العليا هذه صفات كمال وإحنا عندنا حاجة اسمها صفات مطلقة وحاجة اسمها صفات مقيدة. الصفات المطلقة زي الرحمة والإحسان والبر والكلام دي اسمها صفات مطلقة يعني الله سبحانه وتعالى يتصف بها هكذا من غير تقييد تمام. وعندنا حاجة اسمها الصفات المقيدة يعني ما تتقالش كده لوحدها إنما لابد أن تقيد. تقيد زي إيه؟ زي مثلا ما ينفعش نقول إن ربنا ماكر إنما نقول ربنا يمكر بالماكر. ليه؟ لأن المكر بالماكر صفة كمال إنما لو قلنا مكر الوحيدة يبقى دي صفة نقص. إنما نقول يمكر بالماكر ونقول يستهزئ بالمستهزئ، لأن ده صفة كمال. فاهمين كده؟ يبقى بنقول ربنا رحيم، أدي صفة مطلقة، هي غفور، أدي مطلقة إلى آخره. إنما مقيد زي يستهزئ بالمستهزئ وزي يمكر بالماكر. ربنا سبحانه وتعالى يكيد الكائدين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يبقى دي صفة كمال. لما ربنا سبحانه وتعالى جاء وتكلم عن الخيانة، شوف بقى ربنا بيقول إيه، بيقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. خلي بالك ما قالش فخانهم هناك، لما كانوا بيمكرهم ربنا قال همكر بيهم، لما كانوا بيستهزئهم استهزأ بيهم، لما كانوا بيكيدهم كاد لهم، إنما الخيانة لا، ما قالش ربنا سبحانه وتعالى، ما قالش وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فهخنهم، لا. عارف ليه؟ لأن الخيانة سيئة من كل وجه، حتى لو خنت الخاين بصفة نقص. يعني تأمل، الاستهزاء بالمستهزئ ده كمال، المكر بالماكر ده كمال، إنما الخيانة معيبة من كل وجه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يعني إيه فأمكن منهم؟ يعني جعل لهم اللي يخونهم زي ما هم خانهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخون. لذلك في بعض المرات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ممن كان أهدر دمه، ممن كان أهدر دمه في فتح مكة، فالرجل دخل وأعلن الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ما انتش شايفين لما أنا مرضتش أسلم عليه واديله الأمان، حد منكم يوم يقتله؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام أظن كان عبد الله بن أبي صرح، لأن كان بيشتد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فإجا قدام النبي يسلم على النبي ويعز ياخد الأمان، والنبي ما بيدلوش الأمان. طيب لسه أهدر، لسه دمه هدر، حد منكم يوم يقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا إذ شححت بوجهي عنه ولم أعطيه الأمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد منكم إليه فيقتله. فالصحابة قالوا يا رسول الله كنت تغمز لنا، هل لا أشرت لنا؟ يعني اعمل حركة كده تبين ان انت عايز حد مننا يقوم يخلص عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما كان لنبي ان يكون له خائنة الأعين، لان الخيانة مذمومة من كل وجه. لذلك مدح الله سبحانه وتعالى نفسه هاهنا انه ليس بخائن للخائن سبحانه وتعالى، لكماله وفضله وعدله سبحانه. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله هذا عقد موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء، لكنهم إن استنصروكم في الدين أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم فعليكم النصر، والقتال معهم